اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر نكتب خلافة إلى التذنيب ثم يأتي إلى التطبيق. الصورة الثالثة فيما لم يكن المستصحب في أحدهما مسببا عن المستصحب في الآخر، وكان لنا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما. فالعلم الإجمالي يوجب تعارض الاستصحابين، لكن لو كان جريان الاستصحاب فيهما لا يلزم منه محذور مخالفة قطعية عملية، فها هنا يجري استصحابهما، كما لو دار الأمر بين محذورين الوجوب والحرمة، وهما الفعل والترك، كما لو شككنا بأن صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أو محرمة، فها هنا علم إجمالي بوجود حكم إلزامي لصلاة الجمعة، وإنما الشك في كونه واجبا أو حراما، فها هنا يجري كل من استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. وإن وجد علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما من انتقاض الوجوب أو الحرمة، فنقول هذا لا يضر في جريان الاستصحابين، وذلك لأن من جريانهما لا تحصل مخالفة قطعية عملية، لأن الإنسان في واقع الأمر إما أن يكون فاعلا أو تاركا، فجريان الاستصحابين لا يكون ضارا وإن أمكنت المخالفة الاحتمالية. ها هنا أرجو التوجه إلى الصورة الثالثة، وقد كتبنا الآن على أنها فيما لم يكن أحد الاستصحابين مسببا أي أثرا شرعيا للمستصحب الآخر، أي لا سببية ولا مسببية بينهما. وقلنا أيضا وكان قد علم بانتقاط الحالة السابقة في أحدهما، يعني إن أحدهما تبدلت حالته فرضا من الوجوب إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الوجوب، فإذا هناك علم إجمالي بانتقاط الحالة السابقة في أحد الأمرين في أحد الحكمين، هذا عرفنا. يقولها هنا لا مانع من جريان الاستصحاب في كل منهما. لماذا يقول يجري الاستصحاب إذا لم يلزم منه مخالفة قطعية عملية؟ كما قلنا إن الصلاة يوم الجمعة إما واجبة أو محرمة بلا شك ولا ريب. ثم علمنا بعلم إجمالي أن الحكم إن كان واجبا فقد تبدل إلى الحرمة، وإن كان حراما فقد تبدل إلى الوجوب، يعني أن أحد الحكمين الوجوب أو الحرمة المفروضة تبدلت إلى ما يخالفها، فحصل علم إجمالي بأن ما كان من واجب أو حرام أحد الحكمين تبدل من الوجوب إلى خلاف الوجوب أو من الحرمة إلى خلاف الحرمة. في مثل هذا المقام أيجوز لنا أن نستصحب أو لا يجوز؟ من الواضح أن الشيء المردد بين محذورين الوجوب والحرمة، الإنسان بأي طريقة سار وجرى لا يخرج عن كونه فاعلا أو تاركا، وكونه فاعلا أو تاركا مع استصحاب الحالتين، مع استصحاب عدم الوجوب أو استصحاب عدم الحرمة لا يتنافى، لأنه استصحب أو لم يستصحب، هو لا يخرج عن أحد هذين الأمرين فعلا أو تركا. ففي مثل هذه الموارد التي لا تستلزم مخالفة قطعية عملية يقول المصنف لا مانع من جريان الاستصحاب فيهما، وإن احتملت المخالفة الاحتمالية. هذا مثال، اكتبوا مثال آخر. أو أن هذه الشاة واجب ذبحها أو حرام لنذر، هذه الشاة يقينا أنا قد نذرت عند كذا شيء، قد نذرت ذبحها فصار ذبحها واجبا، أو نذرت أن لا أذبحها فصار عدم الذبح واجبا. مع العلم الإجمالي بانتفاء أحد الحكمين، أي بانتفاء الحالة السابقة في أحدهما، بمعنى أن الوجود لعله تبدل إلى الحرمة أو الحرمة إلى الوجود. الأمر المثال لا يبدل قاعدة، نفس القاعدة، شاة علمنا يقينا بأن ذبحها كان واجبا أو حراما، ثم علمنا أن أحد الحكمين على فرضه قد انتفى وانتقض، فحصل علم إجمالي بانتفاء إحدى الحالتين السابقتين، إن كانت وجوبا تبدلت، إن كانت حرمة تبدلت. يقول المصنف في مثل هذا المقام لا مانع من جريان الاستصحابين، لأن الإنسان لا يخرج عن كونه قائما بواجب أو تارك لذلك الواجب، فإذا استصحب يكون إما فاعلا أو تاركا، استصحب أو لم يستصحب هذا هو واقعه الذي لا يكون خارجا عنه. اكتبوا مثال ثالث. أو فيما لو فرضنا إناءين كانا نجسين ثم حصل علم إجمالي بطهارة أحدهما، إناءان لا نتردد في كونهما فيما مضى كانا نجسين عند الشك، يقين النص تصحب النجاسة، لكن بعد ذلك حصل علم إجمالي يقيني بأن أحدهما خرج عن كونه نجسا إلى الطهارة مثلا، فهنا نجري استصحاب نجاستهما، لأن من هذا لا يلزم المخالفة القطعية العملية. ها هنا أيضا يقول في الإناء الأسود الذي كان نجسا نستصحب النجاسة فنجتنبه، وفي الإناء الأبيض أيضا نستصحب النجاسة. إذا استصحبنا النجاسة فيهما بعد كوننا قد علمنا بطهارة أحدهما نقول لا مانع من ذلك. لماذا لا مانع من ذلك؟ لأنه لا يلزم منه مخالفة قطعية عملية. ودليل جريانهما لوجود المقتضي، لوجود المقتضي إثباتا أي دلالة ولفظا، وفقدان المانع عقلا. أرجو التوجه، لأن هناك دفع لإشكال مقدر بعد العلم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين، كيف يمكن القول بصحة الاستصحاب فيهما؟ صحة الاستصحاب مع وجود العلم الإجمالي تحقق التنافي والتعارض مثلا. يقول كلا كلا، لأن المقتضي فيهما موجود والمانع، يعني المقتضي فيهما، يعني المقتضي في استصحابهما موجود والمانع مفقود. اكتبوا. أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال، وهو خطاب لا تنقض اليقين بالشك، فإنه يقول في كل مورد حصل اليقين والشك يجري الاستصحاب، وإن علم إجمالا بطهارة أحدهما فلا تنقض اليقين بالشك، يكون جاريا بالنسبة إلى كل من الوجود والحرمة لوجود اليقين السابق والشك اللاحق بالنسبة إلى كل منهما. أرجو التوجه، كل شيء لا يتم إلا من بعد ما تتم فيه جميع الشؤون علّيته من المقتضي وارتفاع المانع والشرط إن كان محتاجا إلى شرط. يقول المصنف هناك وجوب متيقن وحرمة متيقنة أو نجاسة للجنائين متيقنة، المقتضي موجود كان نجسين، شككنا الآن في نجاستهما يقين سابق وشك لاحق، فأركان الاستصحاب محققة، وجوب يقيني حرمة يقينية، نستصحب الوجوب والحرمة معا، نستصحب عدم الوجوب وعدم الحرمة. هذا الاستصحاب ها هنا أركانه متحققة في الطرفين، يعني لوجود المقتضي فيمن يعني لوجود المقتضي وهو اليقين الثابت والشك اللاحق في كل من الاستصحابين يتم المقتضي، كأن قائلا يقول تمامية المقتضي من يقين ثابت وشك لاحق لا نزاع فيها، وإنما الإشكال في وجود المانع وهو وجود العزم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين. سألنا في صددنا المقتضي، اكتبوا بعد ما وصلنا إلى المانع، لكن قد يشكل بأن حديث لا تنقض لا يشمل أطراف المعلوم بالإجمال لأنه مزين بقوله لكن انقضه بيقين آخر، فإن الصدر إذا شمل أطراف المعلوم بالإجمال كذلك الزيد شامل لهما، فتقع المعارضة بين الصدر والزيد، لأن اليقين في الدين يقول أصبح أحدهما طاهرا، وإن كان الصدر سلبا كليا ولكن الذيل إيجاب جزئي، فإذا المقتضي للاستصحاب فيهما ليس موجودا. أرجو التوجه، لعل قائلا يقول كيف تدعون وجود المقتضي فيهما وهو اليقين السابق والشك اللاحق في الاستصحابين، والحال أن هناك ذيل الروايات وهي لا تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقض بيقين آخر. هذه كلمة ولكن أو انقذ بيقين آخر ذيل يتقابل مع من؟ مع الصدر. الصدر وإن كان سلبا كليا لا تنقض اليقين بالشك في كل مقام وفي كل مورد، يشمل هذا الاستصحاب ويشمل ذاك الاستصحاب، فيكون كل من الاستصحابين محلا وموردا لتطبيق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. لكن ماذا تفعلون مع وجودي ولكن انقضه بيقين آخر؟ هاهنا بلا شك ولا ريب حصل يقين آخر وهو العلم بانتقاض إحدى الحالتين، هاهنا إيجاب لكنه جزئي، هنا كان سلب كلي للطرفين لكل من الاستصحابين، هنا إيجاب جزئي لأحد الاستصحابين، والسلب الكلي يكفيه النقل بإيجاب جزئي كما قرأنا في المنطق مؤكدنا. فإذا كيف تقولون المقتضي موجود؟ فالنقاش في أصل ثبوت المقتضي. وبالجملة ها هنا كلمة انقضه بيقين آخر لوجود العلم الإجمالي، وإن كان الصدر يقول لا تنقض اليقين بالشك، طبعا النتيجة شنو؟ كأن العجز يتعارض مع الصدر، فيقول المصنف لا نسلم المناقضة أولا، لأن اليقين في الذيل يناقض اليقين في الصدر لو كان مماثلا له، والحال يقين الصدر تفصيلي بنجاستهما مثلا، فيحتاج إلى يقين آخر تفصيلي بطهارتهما، في حين أن اليقين للدين بالطهارة إجمالي. أرجو التوجه، المصنف يحاول الرد في أمرين: الأول أن لا تنقض اليقين بالشك تتفق كان تفصيليا، يعني كان علما تفصيليا في نجس كل من الاستصحابين، هذا النجس كان متيقن النجاسة، والإناء الأبيض أيضا كان متيقن النجاسة، فكنا نعيش علما تفصيليا لكل من الإناءين، يعني علما تفصيليا بنجاستهما. العلم الآخر في العز، ولكن إن قبر بيمين آخر لو كان تفصيليا لكان ناقضا، لكان يقينا آخر، كنا نعلم بنجاستهما، أصبحنا نعلم بطهارتهما، يكون كلاما متينا. لكن علم في الصدر تفصيلي، وعلم في الأجل إجمالي، والعلم الإجمالي لا يكون في كفة العلم التفصيلي، فلا يكون مناقضا له مقاوما ومعارضا له. هذا هو جوابه الأول. الثاني وثانيا، إن أخبار لا تنقض اليقين بالشك ليست جميعا مذيلة بإنقضه بيقين آخر، فلو فرض أن الأخبار المذيلة تشمل المعلوم بالإجمال، فنقول وجود هذا الذيل في بعضها يوجب الإجمال، فتسقط بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال. ولكن هذا لا يوجب سقوط بقية الأخبار وهي التي لم تزين، فلا يكفي إجمال الأخبار المذيلة إلى غير المذيلة، فإن المقتضية لجريان الاستصحاب فيهما موجود، فنتمسك بإطلاق الأخبار التي ليس فيها هذا الذيل، نعم لو حصلت مخالفة، أي كلمة نعم خليها لكن لا بيان. يقول المصنف: أولا قلنا إن العلم الإجمالي لا يناسب العلم التفصيلي، هذا قلنا. ثم نأتي ونقول ثانيا: هب أن العلم الإجمالي في العز يناهض ويعارض العلم التفصيلي، لكن الروايات الواردة في باب الاستصحاب بعضها مذيل بهذا الذيل، ولكن انقضه بيقين آخر. وحسب الظاهر هي روايتان: الأولى الصحيحة الأولى لزرارة، والثالثة حسب الظاهر. أما بقية الرواية فليست مذيلة بهذا الذيل، فإن ترددنا بأن الذيل يكون سببا لعله يكون سببا للمعارضة، ففي مثل هذه الروايات قد يقع الشك والترديد بأنها معارضة أو ليست بمعارضة، نرفع اليد عن مثل هذه الروايات التي تستوجب الشك والتردد لنا، ونذهب إلى الروايات الخالية من هذا الذيل. فالروايات الخالية نعمل بإطلاقها، وإطلاقها يقول: لا تنقض اليقين بالشك، فيقين ثابت وشك لاحق نستصحب طبقا للقاعدة. ومثلا هذا كلام لعله تام من الشيخ، ولعل قائلا يقول: بعد كون الذيل من المسلمات قد يكون من باب الأخلاق والتقييد، لكن على كل لا نريد أن ندخل في مثل هذه التفاصيل. خلاصة كلام الشيخ في جوابه الثاني على أن الروايات المذيلة إن أوجبت شبهة نرفع اليد عنها لإجمالها لأنها تصبح مجملة، فإذا أصبحت مجملة توجب الرد الشك والريب، تركناها وعملنا ببقية الأخبار وهي كثيرة مطلقة بلا ذيل، فنحمل بأقلافها فيكون هناك يقين صادق وشك لا شك. نعم نعم، لو حصلت مخالفة عملية عند إجراء الاستصحابين كما لو كنا نعلم بأن يوم الجمعة صلاة الجمعة أو الظهر واجبة، وإن كنا نعلم أن الحالة السابقة لأحدهما أو لإحداهما قد انتقضت، فهنا لو استصحبنا عدم الوجوب للظهر والجمعة معا للزم تحقق المخالفة القطعية العملية. أرجوك، يقول المصنف هذا الكلام كله أن الاستصحاب يجري في الطرفين إذا لم يستلزم مخالفة قطعية عملية، لكن لو كنا نعلم أن في يوم الجمعة ظهرا الواجب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فهنا لو أردنا أن نستصحب وعلمنا بانتقاض الحالة في إحداهما، يعني إما الظهر لعلها إن كانت فهي ساقطة أو الجمعة ساقطة من باب الفرض والتقدير، فهنا لو أردنا أن نستصحب العدم فيهما بالنتيجة وبالمآل نسقط وجوب الجمعة والظهر معا بإسقاطهما لا نتردد بتحقق مخالفة قطعية بلا شك ولا ريب فيها. في مثل هذه الموارد يجب الاحتياط، لا أنه يجوز إجراء الاستصحاب العدمي لتحقق حالة معارضة للسابق. اكتبوا وكذا لا يصح الاستصحاب لأحدهما، كأن قائلا يقول لا نستصحب كل منهما، يعني نستصحب عدم وجود هذا صلاة الجمعة وعدم وجود صلاة الظهر للعلم بانتقاض إحدى الحالتين، لا نستصحب عدم أحدهما، وكذا لا يصح الاستصحاب لأحدهما للزوم المخالفة الاحتمالية، لأن المقام هنا هو الاحتياط باستصحاب الوجوب فيهما، المقام هنا والاحتياط، فيجب علينا إذا ترددنا وإن علمنا بانتقاض إحدى الحالتين لكن بعد علمنا بثبوت تكليف لا شك ولا ريب فيه فلا نتمكن أن نستصحب عدم الظهر مثلا، لا يجوز لنا، بل يجب علينا أن نحتاط في المقام. اكتبوا، هذا كله كان محاولة من المصنف لإثبات المقتضي فيهما ما لم يستوجب مخالفة قطعية. الآن يريد المصنف أن يتطرق علما إلى المانع، وأما فقد المانع فبمعنى مش محتاج وجود المقتضي وعدم المانع، أن المقتضي وإن كان موجودا وهو شمول لا تنقض لأطراف العلم الإجمالي، ولكن قد يقال بوجود المانع، فيقول المصنف لا مانع في المقام أيضا، لأن المانع هو لزوم المخالفة القطعية العملية، والحال في الصورة الثالثة لا مخالفة قطعية عملية حتى يكون مانعا عقليا، وذلك نظير واجدي المني في الثوب المشكوك، فكل منهما يجري البراءة، وإن كان هناك علم إجمالي بحدوث الجنابة. أرجو التوجه. يقول المصنف لعل قائلا يقول: شيخنا هب أن المقتضي موجود وهو شك، وهو يقين سابق وشك لاحق، لكن لعل هنا المانع متحقق. يقول: قلنا أن من العمل بالاستصحابين أن لا تكون مخالفة قطعية، أما لو تحققت المخالفة القطعية لكانت مانعا عقليا، فنحن نجري الاستصحاب فيهما في هكذا موارد، لا في الموارد التي نصاب بمخالفة قطعية فإنها تكون من الموانع، أما إذا لم تكن فلا مانع. وقال: أما إذا لم تكن فلا مانع، لأن قائلا يقول العلم الإجمالي متحقق، ومع وجود العلم الإجمالي كيف تتمكن شيخنا أن تتكلم بمثل هذه الكلمات؟ فيقول: لها نظائر، ثوب مشترك يلبسه زيد وعمر وفلولة، الآن يئينا وجد فيه مني، لا نتردد في كونه منيا، جاء زيد فوجد المني، وجاء عمر فوجد المني، كل واحد يجري البراءة في حق نفسه، فيقول: ما أجنبت، ويجري البراءة. بالنتيجة إذا جرت البراءة من زيد وعمر، العلم الإجمالي أين ذهبت؟ نقول: في مثل هذه الموارد التي لا يحصل فيها مخالفة قطعية عملية، لا مانع من عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي. هذه كانت نظرة تلك. اكتبوا: ومنه انقدح. أرجو التوجه. لحد الآن انتهينا من الصورة الثالثة بشكوكها وخروجها ومقتضيها ومانعها، جئنا الآن لنتكلم عن الصورة الرابعة. ومنه انقدح، وهو إشارة للصورة الرابعة، وهي فيما لو علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ولم يكن أحد الاستصحابين أيضا مسببا عن الآخر، ولكن إجراء الاستصحاب فيها يلزم منه المخالفة القطعية العملية، فانقدح هاهنا أن الاستصحاب لا يجري في أحدهما، فمثلا إناءان كانا طاهرين، كانا طاهرين، ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فلو أجرينا استصحاب الطهارة فيهما مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فهنا يحصل العلم بشرب النجس قطعا، فتلزم المخالفة القطعية العملية. وكذا لو أجرينا الاستصحاب في أحدهما دون الآخر فلا يصح أيضا، في لزوم الترجيح بلا مرجح، والمخالفة الاحتمالية العملية التي لا يجيزها الشارع. أرجو التوجه. الصورة تتشابه مع الصورة الثالثة فيما لو علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، ولم يكن أيضا مثل ما تقدم ولم يكن أحد المستصحبين مسببا وأثرا شرعيا للمستصحب الآخر. لحد الآن ما خرجنا عن الصورة الثالثة، ولكن لو أجرينا الاستصحاب لوقعنا في المخالفة القطعية العملية. فهنا يقول المصنف من هذا نعرف أن هناك قلنا أن لا نقع في مخالفة قطعية يجوز الاستصحاب، هنا إن وقعنا فلا يجوز الاستصحاب. استصحابهما معا مخالفة قطعية لا تجوز حتما، لأن المخالفة القطعية قلنا مانع عقلي، لأننا بعد العلم بنجاستهما، وإن كنا علمنا بعد ذلك بأن أحدهما ارتفعت نجاسته لو شربناهما معا لكنا قد شربنا النجسة بلا شك ولا ريب. فإن قلت نجري الاستصحاب في أحدهما، أي نستصحب ونقول على أن فلان أو الإناء الكذائي نستصحب طهارته، يكون استصحاب أحدهما دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح، ويكون مخالفة احتمالية. ولا نعلم أن الشارع في مثل هذه المقامات جوز لنا التقدام ولو بنحو المخالفة الاحتمالية، وإن لم يكن وهي صورة ما لم يكن بينهما سببية ومسببية، كما لو ترددنا في شيء أنه واجب أو حرام، فالأظهر جريان الاستصحابين من عدم الوجوب وعدم الحرمة ما لم يحصل منه مخالفة قطعية، وإن لم يكن المستصحب في أحدهما أي في أحد الاستصحابين من الآثار، أي من الآثار الشرعية للآخر أي للمستصحب الآخر، فالأظهر جريانهما أي جريان الاستصحابين فيما، يعني بشرط فيما، أي بشرط ما لم يلزم منه أي من جريان الاستصحابين محذور المخالفة القطعية. قلنا يجريان لكن بهذا الشرط، إن لم يحصل المخالفة القطعية يلزم منه فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف، هي تكليف الفعل المعلوم إجمالا لوجود تعليل لجريان الاستصحابين. ما قال فالأظهر وبيان للأظهرية لوجود المقتضي، لماذا يجريان؟ قال لوجود المقتضي إثباتا أي دلالة، وذلك كما سيأتي الآن بإطلاق خطاب لا تنقض اليقين بالشك، فإنه مطلق في كل من الاستصحابين. بس لوجود المقتضي إثباتا، يعني لوجود دلالة الدليل المقتضية لجريان الاستصحابين، وفقد المانع عقلا أي وعدم وجود المخالفة العملية، لأن الالتزامية لا تضر كما سيأتي بيانها. فإذا علل جريان الاستصحابين بوجود المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي لهما أي للاستصحابين أو في الاستصحابين، أما وجود المقتضي فلإغلاق الخطاب أن يخطأ لا تنفذ اليدين بالشك مطلق يعم الطرفين الخطابين. فلإغلاق الخطاب وعطف تفسير وشموله أي الخطاب يا خطاب قلنا لا تنقض وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال المعلوم بالإجمال وشموله للانتصاب في أطراف المعلوم بالإجمال يقول المعلوم بالإجمال وإن علم على أن الحالة في إحداهما تبدلت لكن المقتضي موجود وهي لا تنقض اليقين التفصيلي بالشك لأن اليقين تفصيلي في الانتصابين بلين وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب اكتبوا يا باب أولا باب الاستصحاب مثل من كصحيحة زرارة الأولى والثالثة فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب ماذا ورد في زيد بعض أخبار الاستصحاب ولكن هذا البيان الزيد ولكن تنقضه أي تنقضه ولكن تنقض اليقين باليقين أو ولكن تنقضه بيقين آخر يقول نحن لا نتردد في أن بعض أخبار الاستصحاب ورد فيها زيل وهو ولكن تنقضه بيقين آخر فكأن يقين سابق موجود في الاستصحابين لكن هناك يقين لاحق بنحو العلم الإجمالي لتبدل الحالة في إحداهما من الوجوب إلى الحرمة أو الحرمة إلى الوجوب هذا كأنه يكون مانعا من ثبوت المقتضي يقول كلام متين لكن نجيب عنه فإن قوله في ذيل بعض الأخبار ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلم ماذا لو سلم أنه أي ذيل يا ذيل ولكن تنقضه لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في سطره يعني شو يقول لو سلمنا أن اليقين التفصيلي للصدر في الاستصحابين ينقض بواسطة من؟ بواسطة يقينا في الذيل وهو للعلم الإجمالي لورود الدليل في بعض أخبار الاستصحاب بقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر لو سلمنا أنه يمنع يعني لو تنزلنا وقلنا أن اليقين الإجمالي يكون في مقاطع وفي رتبة اليقين التفصيلي فيكون يقين ناقض لليقين لو سلمنا هذا يعني ولا نسلم لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام ويا قوله عليه السلام وين في صدره في صدر أخبار الباب ماذا ورد في صدر أخبار الباب لا تنقض اليقين بالشك لليقين لو قلنا أن لا تنقض اليقين بالشك هذا التعبير يشمل اليقين ولو بنحو العلم الإجمالي بل في صدره لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك لو عمناه وشك وجعلناه شاملا بالشك لليقين والشك في أطرافه أي في أطراف العلم الإجمالي اكتب عبارة توضيحين كأنه يريد أن يقول بل لا نسلم ذلك لأن من شرط الصدر والذيل للمناقضة أن يكون العلم في رتبة واحدة تفصيلية والحال أن ذكره علم إجمالي بل في صدوره لا تنقض اليقين بالشك باليقين والشك في أطرافه أي العلم للزوم المناقضة في مدلوله اكتبوا مدلول بعض الأخبار بين الصدر والذيل كأنه يقول هذا القائل وهو يقول لو سلمنا هذه العبارة هذا القائل ماذا يقول لو نظرنا إلى مدلول الذيل ونظرنا إلى مدلول الصاد لوجدنا بينهما مناقضة، وهذه المناقضة توجب لنا أن نرفع اليد مثلا عن اليمين الثابت. فكيف تستصحبون ضرورة المناقضة بين السلب الكلي، اكتبوا الذي هو مفاد الصدر، الذي هو مفاد الصدر، أي لا تنقض اليقين بالشكل، هذا مسلب كلي، سلب كلي مطلقان وأبدان وفي أي مقام لا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشكل، السلب كلي يعم الانتصاب في الصدر، والإيجاب الجزئي الذي هو مفاد الذيل، الذي هو مفاد الذيل لكن تنقضه بيقين آخر. لو سلمنا على أن اليقين الإجمالي يكون منافضا ومنافضا وفي صف اليقين التفصيلي لو قلنا بهذه المقالة، إلا أن قول الإمام في الذيل إلا أن قول الإمام عليه السلام في الذيل لا يمنع من عموم النهي للا تنقض اليقين بالشك، عموم يعني عموم نهي الصدر لا تنقض اليقين بالشك، إلا أنه لا يمنع وجود الذيل في بعض الأخبار لا يمنع عن عموم النهي في الصدر في سائر الأخبار. يقول هناك أخبار كثيرة لم تذيل بهذا الذيل، فإذا أوجب لنا الذيل في بعض الأحيان الإجمال وأصبحنا مترددين أن العلم الإجمالي هل يوجب مناقضة للعلم التفصيلي، بهذا المقدار نرفع يده عن الذيل فيبقى الصدر بلا معارض وهو لا تنقض اليدين بالشك، فيبقى المقتضي على اقتضائه ساري المفعول به، إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار، يا سائر الأخبار تسعها مما ليس فيه الذيل، يعني الأخبار المطلقة يعني باستثناء الصحيحة الأولى والثالثة، بقية الأخبار المطلقة فيها لا تنقض اليقين بشرك، فهذا اليقين يكون يقينا عاما وسلبا مطلقا. واضح العبارة؟ مما ليس فيه الذيل فإذا يعمل بإطلاق الصدر، بل مما ليس فيه أي في ذلك العموم ذلك النهي الذيل وهو يهدد لكن انقضه، وشموله أي وشمول النهي في الأخبار المطلقة، وشموله أي وشمول النهي للأخبار المطلقة التي لم تذيل بهذا الذيل لما في أطرافه أي في أطراف العلم الإجمالي، فتكون شاملة لا تنقض اليقين بالشك، ولو كان بعلما إجماليا فإن العلم التفصيلي يبقى بأطلاقه فيكون رافعا لمثل هذا اليقين. وشموله فقد نمي في الأخبار المطلقة لما في أطراف العلم الإجمالي، فإن إجمال ذاك الخطاب اكتبوا، أي لو فرض أن العلم الإجمالي في الذيل يوجب إجمال الخطاب، نحن افترضنا من أنه نقض يقين بيقين، أرجو توجه العبارة، فإن إجمال ذلك الخطاب لذلك يعني لوجود الذيل، وبعبارة مختصرة وخلاصة من القول، على أننا لو فرضنا أن الذيل يوجب الإجمال فنصبح لا ندري على أن العلم الإجمالي مناهض للعلم التفصيلي أم لا، نرفع اليد عن هذه الأخبار المذيلة فتبقى الأخبار المطلقة فنعمل بإطلاقها فيبقى المقتضي على اقتضائه، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك أي لوجود الذيل لا يكاد هذا الإجمال يا إجمال الحاصل من الذيل يسري إلى غيره، أي إلى غير هذا الخطاب، يعني إلى غير الخطاب الذي فيه الذيل، غير الخطاب الذي فيه الذيل، وهو الخطاب للأخبار المطلقة. أحسنتم، بل وهي الأخبار المطلقة. لا يكاد يسري إلى غيره، ما هو غيره أو من هو غيره، مما ليس فيه أي في ذلك الخطاب، ذلك أي الذيل، ذلك أي الذيل، اكتبوا، فيكون المقتضي موجودا متحققا. لحد الآن صححنا شنو؟ صححنا وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في الإمام. وأما فقد المانع، وأما فقد المانع في فرشة بن حول الشر، أي عدم تحقق المخالفة القطعية. المانع شنو احنا قلنا؟ المخالفة القطعية تكون مانعا. وأما عدم تحقق المخالفة القطعية لأنه في الواقع المورد إما هو الوجوب أو الحرمة في نفس الأمر، والإنسان لا يخرج عن كونه فاعلا أو تاركا. الإنسان في واقعه أمر، سواء كان الأمر واجب أو كان محرم، هو إما أن يكون فاعل أو يكون تارك. بفعله أو تركه لا يحصل المخالفة القطعية التي هي تكون مانع. أقرأ الكتاب. وأما فقد المانع فلأجل، لماذا المانع مفقود؟ قال فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف، في أطراف العلم إجمالا، لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية. اكتبوا. وقد تقدم في باب القط أن المخالفة الالتزامية وهي الالتزام بكون الشيء واجبا أو حراما، ليست بلازمة، وتركها لا محذورة فيه. حتى قد اتباب القطع هنا بعد كلام عن هذا الموضوع، بل فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف للعلم الإجمالي لا يجب إلا المخالفة الالتزامية، وهو أي المخالفة الالتزامية ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا، ولا عقلا اكتبوا شيء، لأن بنحو إجمالي ملتزمون بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ولا حاجة إلى الالتزام الخاص بأن هذا المورد من الوجوب أو الحرمة. هذا شنو قلنا؟ بلا محذور، وليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا اكتبوا، لأن القبيح هو المخالفة العملية القطعية لا الالتزامية. صور العبارات. ومنه، أي ومن الكلام حول الصور الثلاث، حول الصور الثلاث، ومنه أي ومن الكلام حول الصور الثلاث، ومنه قد انقدح عدم جريانه أي الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف فعلا، وهي الصورة الرابعة. أصلا أي لا يجري الاستصحاب فيها ولا في أحد أطرافها. وتفسير لمعنى أصلا ولو في بعضها، يعني ولو في بعض الأطراف. لماذا في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب مطلقا لا في الطرفين ولا في طرف واحد؟ قال لوجوب الموافقة القطعية له أي التكليف الفعلي، مصاب تكليف فعلي منجز له للتكليف الفعلي عقلا. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ففي جريانه أي في جريان الاستصحاب فيهما لا مخالفة، يكون محذور المخالفة القطعية العملية. لو تركناه نحن نعلم إما الجمعة واجبة أو الظهر واجب في يوم الجمعة، لو تركناهما معا نقع في المخالفة القطعية العملية. بل أو الاحتمالية أو الاحتمالية وين؟ لو استصحبنا في أحد موردين نقع في المخالفة الاحتمالية. وفي هذا المقام في الحقيقة لم نأتي بالتكليف، فيجب علينا أن نقوم بالتكليف لأن الاشتغال اليقيني إلى آخر ما قلنا، فإذا لا يجوز لنا أن نجيب استصحاب لا في الطرفين ولا في طرف واحد. بل كما لا يخفى وصل الله على محمد وآله الطاهرين.